بطني أمي لا أنسى سمعها قاتلها الآن أدوس على دمها رآني أخي يريد لن تقام لها هل أنا بشر قلبي مات ووا هاشير الرياح أنا العاصفة الهوجاء مجنون قلبي ميت أذبح في الأرجاء سأخلص العالم هم لي أكبر أعداء أنا إعصار يتقدم تطير الشياطين أشلاء سأخلص العالم هم لي أكبر أعداء أنا إعصار يتقدم تطير الشياطين أشلاء مات أبي وأنا صغير نعنف منه ضرب كثير أعمل مع أمي لنعيل العائلة نمت استفقت على مصيبة هائلة شيطان هجم وقتل إخوتي كينيا حي حمايته في عهدتي سأدافع عنه ولو سألقى الممات تطعن واضرب الشيطان حتى مات المسؤولية علي اللوم صار إلي القتل تم بيدي الحمل كله علي قاتلت بكل قوة لقتل الشيطان بيدي أخي أنت حي كل ليل ما تنظر إلي لم أدافع عن نفسي صمت صمتا جديد أمي كانت الشيطان وأنا قاتل البغي ربتني أمي لا أنسى سمعها قاتلها الآن أدوس على دمها رآني أخي يريد الانتقام لها هل أنا بشر قلبي مات ووا سأنتقم سأرسلهم للجحيم طفل غاضب وحيد لكنني غير رحيم أو قاتلهم بلا سلاح لن تسمع مني همس ثبتهم حتى الفجر حتى تطلع الشمس انضممت لقتلة الشياطين فأعطوني ذلك السيف كالإعصار أجول بينهم كقتال الطيف حتى يأتي ذلك الولد أخته الشيطانة هنا وأنا قتلت أمي لما هو وليس أنا أمي صارت شيطانة فضربتها أدميها أخت تنجير شيطانة فبدأت أطعن فيها قاومت دمي لم تهاجم شعرت بالندم بقيت أختهم وماتت أمي وأشعر بالعدم ربما أخطأت في ذكرياتي الخصام الماضي لن يتغير لكن الحاضر انتقام ربتني أمي لا أنسى سماها قاتلها الآن أدوس على دماها رآني أخي يريد الانتقام لها هل أنا بشر قلبي ما تواها هاشير الرياح أنا